يعني عارف ان ده ايه، ان ده نبي او بيقول ان هو نبي. وبرضه ابو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف ابنه، ابنه مين؟ ابن علي ابن ابي طالب، شافه بيصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما علقش على هذا الموضوع. واكيد في بعض العائلات الاخرى شافت اولادها بيصلوا او بيقروا قران، لكن سبحان الله مع كل هذه المشاهدات ومع هذا الادراك لامر الاسلام لم تعترض قريش بالمره في هذه المرحله، بل لم تعر ذلك اي اهتمام. تخيلوا الواحد ساعات بتعجب من فعل قريش، ليه سكتت قريش عن امر الاسلام في الاول، وليه قريش اذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربته هذه المحاربه الشرسه اللي هنشوفها ان شاء الله في الدروس اللي جايه بعد ان اعلن دعوته في مكه. الحقيقه قريش كانت بتشوف قبل كده رجال على نفس هذا النهج، يعني كانت بتشوف مثلا اميه ابن ابي الصلت وزيد ابن عمرو ابن النفيل وكانوا من الحنفيين، او كانت بتشوف ورقه ابن نوفل وكان نصرانيا، دولت ما كانتش بتعمل لهم حاجه وافتكرت ان المسلمين زيهم. لكن ان يجاهر الدعاه بدعوتهم ويدعو الدعاه الى تسفيه الاصنام والقوانين الوضعيه التي وضعها اهل مكه وانزلوها منزله كلام الله عز وجل وبدلوا كلام الله عز وجل بها، هذا ما لا تريده قريش بالمره. مبدا قريش يا اخواني واضح جدا، مبدا قريش دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. اما ان ياتي دين يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في منظومة الأرض وفي حياة الإنسان والمجتمع، هذا ما ترفضه قريش بالكلية. إذن في هذه المرحلة ترك القرشيون المسلمين دون تعليق، ولكن في المرحلة القادمة وبعد 3 سنوات من الدعوة السرية سيجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته في وسط مكة، وسيعلن توحيده لله رب العالمين، وسيعلن نبذه للأصنام والأوثان. وجزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.